بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول، التشبيه. الباب الأول من أبواب علم البيان. قد عرفنا أن علم البيان ينحصر في أبواب ثلاثة: التشبيه والكناية والمجاز. طيب، كيف انحصر هذا العلم في هذه الأبواب الثلاثة؟ نقول لأن اللفظ الذي أريد به جزء معنى، طبعا نحن ذكرنا في الدرس السابق أن عندنا أنواع الدلالات، صح؟ الدلالات عندنا دلالة مطابقة، وعندنا دلالة تضمن، وعندنا دلالة التزام. وبينت لكم أن دلالة المطابقة لا يهتم بها البيانيون، وإنما يهتمون بدلالة التضمن ودلالة الالتزام. لماذا؟ لأن التضمن فيه ماذا؟ فيه أجزاء، والالتزام فيه لوازم. هذه الأجزاء وهذه اللوازم تتفاوت، تقبل التفاوت في القلة والكثرة والوضوح والغموض، فلذلك يهتم بها البيانيون. أما مطابقة فليس فيه تفاوت، وإنما هو معنى واحد. تمام؟ معنى واحد. فنقول الآن: اللفظ الذي أريد به جزء معنى ما وضع له جزء معنى ما وضع له أو لازمه. نقول: اللفظ الذي أريد به جزء معنى ما وضع له، هذا دلالة تضمن، أو لازمه، هذا دلالة التزام. نقول: إن دلت قرينة على عدم إرادته، يعني لا يخلو الحال، إما أن تدل قرينة على عدم إرادته أو لا تدل. تمام؟ قال: إن دلت قرينة على عدم إرادته، أي عدم إرادة ما وضع له، يعني لم نرد به معناه الأصلي، مثل الأسد، معناه الحيوان المفترس. إن دلت قرينة في كلامي بأني لا أريد به الحيوان المفترس، وإنما أريد به معنى آخر. تمام؟ فإذا وجدت قرينة في كلامي تدل على أني لا أريد به معناه الحقيقي، وإنما أريد به معنى آخر وهو الشجاعة مثلا، تمام؟ فهذا يقال له مجاز، وعقد له بابا. تمام؟ طيب، إذن إن دلت قرينة على عدم إرادته، أي إرادة ما وضع له، فهو مجاز. وإلا يعني وإن لم تدل قرينة على عدم إرادة معناه الأصلي، فهذا هو الكناية، وعقدوا له بابا خاصا. تمام؟ ثم نقول: ثم من المجاز. إذن عندنا الآن بابان رئيسان: المجاز، هذا متى؟ إذا وجدت قرينة تدل على أني لا أريد به معناه الحقيقي، وإن لم تجد قرينة فهو كناية. تمام؟ هذا متى؟ اللفظ الذي أريد به جزء معناه أو أريد به لازم معناه. تمام؟ هذا اللفظ الذي أريد به جزء معناه وهو التضمن، أو أريد به لازم معناه وهو الالتزام، لا يخلو إما أن تدل قرينة على أني لا أريد به معناه الحقيقي، فهذا الذي يقال له مجاز. وإن لم تدل قرينة فهذا يقال له كناية، فصار عندنا بابان الآن. طيب، ثم نقول، نمسك الآن المجاز، نقول: ثم من المجاز، من أنواع المجاز، ما يبنى على التشبيه، وهو الاستعارة التصريحية، كما سيأتي إن شاء الله في موضعه، التي كان أصلها التشبيه، فتعين ذكر التشبيه قبل المجاز والكناية، ولذلك عقد له بابا الآن، فقال: الباب الأول، التشبيه. واضح؟ إذن التشبيه يعني ليس مقصودا لذاته، وإنما التشبيه هو من فروع ماذا؟ من فروع الاستعارة، والاستعارة من فروع ماذا؟ من فروع المجاز. فتعين ذكر التشبيه قبل المجاز والكناية، ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة، لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة كما فعل السكاكي، بل جعل مقصدا، يعني بابا مستقلا، فلذلك أفرده بالتصنيف أو أفرده بالتبويب، فقال: الباب الأول، التشبيه. واضح يا شباب؟ إذا فقط أردنا أن نبين لكم أن اللفظ إذا أريد به جزء معنى أو أريد به لازم معنى، طيب، لا يخلو إن دلت قرينة على أني لا أريد المعنى الحقيقي فهو مجاز، وإن لم تدل قرينة فهو كناية. هذان هم بابان الرئيسان في البيان. ثم المجاز من أنواعه، نعم، المجاز من أنواعه التشبيه، والتشبيه مبني على الاستعارة. تمام؟ فلذلك قدم التشبيه، فالتشبيه فرع من الاستعارة، والاستعارة فرع من المجاز، والمجاز من أبواب البيان. فنقول الآن باب الأول التشبيه. ما معنى التشبيه في اللغة العربية؟ نقول التشبيه في اللغة العربية معناه التمثيل والتنظير والشبه مطلقا والمثل. يقال هذا شبه هذا وهذا مثل هذا. واشتبهت الأمور إذا التبست، متى تلتبس؟ لتماثلها. لماذا تلتبس؟ لتماثلها، أي إفادة أن هذا مثل هذا بأي تركيب كان. يعني معنى التشبيه يا شباب في اللغة العربية أعم، كما هو العادة في المصطلحات، عادة تكون المعاني اللغوية أعم وأشمل وأوسع من المعاني الاصطلاحية، هذا هو العادة، ويندر أن يحصل العكس. مثلا الصلاة في اللغة العربية هو الدعاء، فهو أعم كما ترى، كل أنواع الأدعية يقال لها صلاة. ثم جاءت الشريعة وخصصته بدعاء معين، مفتتح بالتكبير، مختتم بالتسليم، فيه ركوع وسجود إلى آخره. فالمعنى الاصطلاحي الشرعي أخص، والمعنى اللغوي أعم، هذا كثير. كذلك التشبيه، التشبيه في اللغة العربية عام، أي أسلوب فيه تشبيه شيء بشيء فهو يقال له تشبيه في اللغة العربية، بأي تركيب كان، بأي طريقة كانت. فيشمل إفادته بقولهم خاصم زيد عمرا وقاتل بكر خالدا وشارك زيد عمرا ورأيت أسدا ونحو ذلك فهو أعم من الاصطلاحي. طيب، هذا يعد تشبيها لغويا، لغويا. أما في الاصطلاح فهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى، زيد كالأسد، هذا يدل على مشاركة أمر وهو زيد لأمر وهو الأسد في المعنى، وهو وجه الشبه وهو الشجاعة. تمام، رذيلة كان مثل الشجاعة والكرم والجود، أو فضيلة مثل البخل والجبن، رذيلة مثل الجبن والبخل واللؤم وما شابه ذلك، أو فضيلة كالشجاعة والجود والكرم. ثم قال بأداة مخصوصة كالكاف، كان تقول زيد كالأسد، وكأن زيد كأنه أسد، ويشبه، كان تقول زيد يشبه الأسد، ويحاكي، زيد يحاكي الأسد. ثم هذه الأداة قد تكون ملفوظة كما رأيتم في الأمثلة، وقد تكون مقدرة كما في التشبيه البليغ. التشبيه البليغ سنشير بعد قليل إن شاء الله، بعد فقرة واحدة، بأن التشبيه البليغ فيه خلاف بين البيانيين، وهو أن تقول زيد أسد، فأنت شبهت زيد الآن بالأسد، لكن أين أداة التشبيه؟ عند بعض العلماء هي مقدرة، وهذا يعد من التشبيه. ثم أداة التشبيه قد تذكر فيقال زيد كالأسد، وقد تحذف وتقدر فيقال زيد أسد. وهل قولنا زيد أسد تشبيه أم ليس تشبيها؟ سيأتي الخلاف فيه قريبا إن شاء الله. إذن عرفنا تعريف التشبيه، الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى، هذا المعنى سواء كان رذيلة كالجبن أو فضيلة في الشجاعة، بأداة مخصوصة، هذه هي أدوات التشبيه. والخلاصة أن عندنا نحن في التشبيه أركان، عندنا المشبه وهو زيد، والمشبه به وهو الأسد، وعندنا أداة التشبيه وهي الكاف مثلا، وعندنا وجه الشبه، هذه هي تقريبا أركان التشبيه. وسنكررها كثيرا، وسنفرد لكل ركن منها بحثا. طيب، الآن سؤال، لو قلت أنا زيد، جاء زيد وعمر، هل هذا تشبيه؟ لا، هذا ليس تشبيها، واضح لأنه، لماذا ليس تشبيها؟ لأنه لا توجد فيه أداة تشبيه، وإن كان هما قد اشتركا، يعني هنا يوجد مشاركة. لأن التشبيه ما هو شباب؟ قلنا التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر. طيب سؤال، أليس زيد وعمر اشتركا في المجيء؟ لما نقول نحن جاء زيد وعمر، ألم يشتركا في المجيء؟ ألم نحكم عليهما كليهما بأنهما قد جاء؟ إذن هما اشتركا في المجيء، كما نعبر نحن في النحو دائما لما نقول جاء زيد وعمر، يعني اشتركا في مطلق المجيء دون تحديد من قبل من. إذن هنا مشاركة، هل هذا تشبيه؟ نقول لا، مجرد وجود المشاركة لا يكفي، بل لا بد من وجود الأمور الأخرى، مثلا الأداة، أداة التشبيه هنا غير موجودة، إذن هذا ليس تشبيها. وقاتل زيد عمرا، كلاهما اشتركا في المقاتلة، فزيد قاتل وعمر قاتل، فهو قاتل ومقتول أو مقاتل. طيب هو كلاهما قاتل وكلاهما يعني حصل المقاتلة من الطرفين، إذن هما اشتركا في المقاتلة، مثل ضارب زيد عمرا، كلاهما ضارب ومضروب. إذن حصل اشتراك ولا ما حصل؟ حصل. هل هذا تشبيه؟ لا، لا يوجد هذا التشبيه. ويخرج أيضا الاستعارة التحقيقية نحو رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، قالوا هذا ليس أيضا ليس تشبيها، ليس تشبيها، وإنما هو استعارة، وسنعرف ما معنى الاستعارة في موضعه بالضبط. وأيضا يخرج الاستعارة المكنية نحو أنشبت المنية أظفارها بفلان، وهو يشير هنا إلى بيت الشاعر المشهور، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، وسنذكر هذا البيت إن شاء الله بالتفصيل في مبحث الاستعارة المكنية. والتجريد الآتي في البديع، في فن البديع، عندما تقول رأيت من زيد أسدا، هذا يسمى بالتجريد، هذا أيضا لا يدخل معنا، والمشاركة فيه واضحة، فإنه لما دل على تجريد أسد من زيد دل على مشاركته للأسد في الشجاعة ضرورة تأمل. إذن كل هذه الأمثلة شباب التي قرأناها عليكم، جاء زيد عمر قاتل زيد عمرا، رأيت أسدا في الحمام، أنشبت المنية أظفارها بفلان، رأيت من زيد أسد، كل هذه الأمثلة لها مصطلحات تخصها، وكلها ستأتينا إن شاء الله مرة أخرى في مواضعها، وكلها لا تعد تشبيها، إما لأنها فقدت أداة التشبيه أو لغير ذلك، فأداة التشبيه ليست موجودة لا لفظا ولا تقديرا. إذن هذه كلها خرجت من الباب. طيب ما الذي يدخل معنا؟ يدخل معنا قطعا أن تقول زيد كالأسد، هذا مفروغ منه. طيب هل يدخل معنا زيد أسد؟ زيد أسد؟ نقول نعم، إذا قدرت أن هناك أداة تشبيه محذوفة وتقديره زيد كالأسد، حينئذ يكون مقدرا والمقدر كالموجود كما يقول العلماء، فنقول حينئذ هذا تشبيه، هذا يدخل معنا. على خلاف قال هنا ودخل فيه نحو زيد أسد، فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ، يسمى هذا تشبيها بليغا. ما ضابط التشبيه البليغ؟ أن تذكر المشبه وهو زيد، وتذكر المشبه به وهو أسد، وتحذف وجه الشبه وأداة الشبه، أداة التشبيه، حذفت منه الأداة أي أداة التشبيه والوجه يعني وجه الشبه. لا استعارة تصريحية التي ادعى أن منها التي ادعي أو ادعى أن منها زيد أسد، لأن المستعار له وهو زيد مذكور على أنه استعارة، ولا تكون الاستعارة إلا حيث يطوى ذكره. يعني هو هنا يرد على بعض العلماء الذين قالوا إن قولنا زيد أسد ليس تشبيها بليغا كما قال المحققون، بل هو استعارة تصريحية. رد عليه الشارح قال لا، هذا ليس استعارة تصريحية. لماذا؟ لأن من شروط الاستعارة، لأن المستعار له وهو زيد مذكور على أنه استعارة، ولا تكون الاستعارة إلا حيث يطوى ذكره ويجعل الكلام خاليا عنه. طيب إذن الخلاصة، زيد أسد قيل إنه تشبيه بليغ، وقيل إنه استعارة. خلاص، هذا باختصار شديد. طيب ما هو المثال الذي توجد فيه جميع القيود أو الأركان الأربعة؟ نقول أن تقول زيد كالأسد، فالأمر الأول هو المشبه زيد، والثاني هو المشبه به الأسد، والمعنى الجامع بينهما وهو وجه الشبه هو الشجاعة، وأداة التشبيه هي الكاف. قال الناظم رحمه الله تعالى تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. تشبيهنا هذا مثل قول الناظم، قول ابن مالك رحمه الله تعالى في نظمه الألفية، قال كلامنا، أي قال الشراح أي كلامنا نحن معشر النحويين، كذلك هنا نقول تشبيهنا أي معاشر البيانيين. هذا هو تعريف التشبيه عندنا. ما هو؟ دلالة على اشتراك أمرين في معنى من المعاني، رذيلة أو فضيلة. أتاك أي أتاك هذا التعريف، أو أتاك هذا أتاك هذا التشبيه على هذا الوجه الذي عرفه به، وهو تكملة بيت، وهو تكملة بيت. دلالة على اشتراك زيد وأسد يشتركان في الشجاعة معنى من المعاني، ذم أو مدح بآلة هذه هو أداة التشبيه. تمام؟ أمرين هذان هما المشبه مشبه به، معنى هذا هو وجه الشبه، آلة هذا هو أداة التشبيه، هذه هي الأركان الأربعة. زيد كالأسد في الشجاعة. تمام؟ وهذا البيت واضح جدا مما شرحناه. دلالة، أي دلالة من المتكلم. نعم. زيد كالحمار، هذا أي في البلادة. طيب طيب الباقي واضح. ثم قال أركانه أربعة وجه أداه وطرفاه فاتبع سبل الهداه. أركانه أي أركان التشبيه كم؟ أربعة، ذكرناها بالنص. وجه أي وجه الشبه، وجه الشبه الذي هو المعنى المشترك فيه، كالشجاعة في قولك زيد كالأسد. أداه أي أداة التشبيه كالكاف. وطرفاه، طرفاهما المشبه والمشبه به هو زيد والأسد. فاتبع سبل الهداه، فاتبع سبل الهداه بسكون الباء حتى يستقيم وزن. الهداه جمع هاد، والمراد بهم هنا علماء هذا الفن. وفي بعض النسخ فاتبع سبل النجاه. نعم، تكملة بيت، أي اتبع طريق الحق. أركان الشيء هي أجزاؤه التي لا يتحقق إلا بها، هذا هو أركان الشيء، وهو جزء من ماهية الشيء، وهو من الفروق بين الركن والفرق، من الفرق بين الركن والشرط، أن الركن جزء من ماهية الشيء بينما الشرط خارج عن ماهية الشيء. هذه الأركان التي هي أجزاؤه التي لا تتحقق الأشياء إلا بها، قد تكون في الذهن وقد تكون في الخارج، يعني قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، مثل أركان البيت الذي لا يقوم إلا به. تمرينات: كم أركان التشبيه؟ أربعة بيناها. ما مثال التشبيه؟ عرفنا. ما ضابط التشبيه؟ هو الأمر الذي يراد به، يراد الحاقه بغيره في خصلة من الخصال، كذا أردنا أن نلحق زيدا بالأسد في الشجاعة. ما ضابط المشبه به؟ هو الأمر الذي يلحق به غيره كالأسد. ووجه الشبه هو المشترك بين الطرفين، كقول الشاعر: أنت عندي كليلة القدر في القدر ولكن لا تستجيب دعائي. أنت عندي كليلة القدر في القدر ولكن لا تستجيب دعائي. أنت هذا المشبه، كليلة القدر هذا المشبه به. الكاف هي أداة التشبيه. وجه الشبه قال في القدر، أي في المنزلة والعظمة والجلالة، هذا هو وجه الشبه. فذكرنا الأركان الأربعة، إلا أنه الفرق بينك وبين ليلة القدر أنك لا تستجيب دعائي، بينما في ليلة القدر يستجاب دعائي. معنى لطيف. أداة التشبيه عبارة عن ألفاظ تدل على تشبيه شيء بشيء، وقد تحذف هذه الأداة كما قلنا. طيب، بين لنا أركان التشبيه في هذا البيت: إنما الناس كالسوائم ذي الرزق سواء جهولهم والعليم. إنما الناس، الناس مشبه، كالسوائم، السوائم جمع سائمة، سائمة وهي الشاهة والماشية، هذا مشبه به. الكاف أداة التشبيه. وجه الشبه في الرزق، أي أنهم متساوون في الرزق، كلاهما مرزوق، كلاهما يحصل على رزقه. نعم، كما نص الله عز وجل في أكثر من موضع أنه ما من دابة إلا على الله رزقها، في أكثر من موضع. سواء جهولهم والعليم، يعني كل الناس مرزوق، سواء كان عالما أو جاهلا لا فرق. ثم قال، قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. فصل: وحسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفان. فصل، هذا جزء من البيت وليس عنوانا، وإنما هو من جملة البيت. نقول: لما كان الطرفان هما الأصل، لما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه، لكون الوجه معنى قائما بهما والأداة آلة في ذلك، قدمهما. إذن أول ما سنبحثه الآن هو طرفاء التشبيه، لأنهما هما الأساس، لأنه نأتي بالمشبه والمشبه به ثم نشبه. طيب، قال: فصل، أي في تقسيم الطرفين إلى الحسيين والعقليين والمختلفين. تمام؟ هذا عجيب، يعني هو وضع كلمة فصل في البيت نفسه، فهمتم؟ لم يجعله عنوانا، يعني كان الأصل أن يجعله عنوانا مستقلا، ليس جزءا من البيت، وإنما يجعله منفصلا عن البيت، فيقول فصل ثم ينظم، صح؟ هو لا، وضع كلمة فصل، الفصل الذي هو عندنا فصول، عندنا أبواب، عندنا كذا، صح ولا؟ فهو قال فصل، يعني الآن سيدخل في بحث جديد، وهو هذا البيت وما بعده مخصص لنبحث أحكام الطرفين المشبه ومشبه به. قال وحسيان، أي نقسم لك الطرفين إلى حسيين وعقليين ومختلفين. تمام؟ لذلك قال وحسيان منه وحسيان منه أيضا وعقليان أو مختلفان. هذه الثلاثة هي أقسام الطرف، أقسام الطرفين. طيب، الطرفان أي المشبه والمشبه به، كأنه قال الطرفان حسيان وعقليان ومختلفان. فنقول الطرفان أي من المذكور من تلك الأركان الأربعة، وهما المشبه به، المشبه والمشبه به، إما حسيان معا، يعني إما أن يكون مشبه حسيا والمشبه به أيضا حسيا. ما معنى حسي؟ يعني أن يكون كل من الطرفين مدركا بإحدى الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ التي هي البصر والشم والسمع والذوق واللمس، هذه هي الحواس الخمس. أو يكون هو نفسه غير مدركا بها، لكن تدرك مادته بها، وسنبين كيف هذا. طيب، فالمدرك بالبصر مثلا كالخد، عندما تشبه الخد بالورد في الحمرة، شبهت خدا، خد امرأة مثلا، شبهته بالورد، ما وجه الشبه؟ في الحمرة. الآن هذان الطرفان ماذا يقال لهما؟ حسيان. لماذا؟ لأن الخد كيف يدرك؟ بالبصر، تستطيع أن ترى. والحمرة أو الورد، الورد نفسه هل كيف يدرك؟ يدرك أيضا بالبصر. طيب، هذا مثال البصر. مثال الشم، قال والمدرك بالشم كرائحة المسك، عندما نشبهها تشبه بها رائحة النكهة وهي ريح الفم. تمام. والمدرك بالسمع، والمدرك بالسمع كصوت ضعيف يشبه بالهمس وهو الصوت الخفي. طيب، والمدرك بالذوق كطعم الريق يشبه بطعم الخمر. تمام. وهذا كثير في كلام الشعراء، يشبهون ريق المرأة بطعم الخمر في أبيات كثيرة. والمدرك باللمس كلين الجلد، لين الجلد كيف يدرك؟ باللمس، عندما يشبه بلين الحرير وهو أيضا يدرك بالمس. إذن هذه كلها الطرفان فيها ماذا؟ حسيان، أذواتها حسية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى العقليين. إذن عرفنا الحسيان، ننتقل إلى العقليين. العقليين هو أن يكون الطرفان يدركان بالعقل وليس بالحس. مثل ماذا؟ مثل أن تقول العلم كالحياة. هل العقل، هل العلم تستطيع أن تراه؟ هل تستطيع أن تبصره، أن تشمه، أن تسمعه، أن تذوقه، أن تلمسه؟ الجواب لا. كيف تدرك العلم؟ بعقلك. إذن الطرف الأول هنا عقلي. قال كالحياة، الحياة نفس الشيء، لا تدرك بالحواس الخمس، إذن هو عقلي. تمام؟ فالطرفان هنا عقليان. مثال آخر، الجهل كالموت، نفس الشيء، الجهل وكذلك الموت، هذان الطرفان لا يدركان إلا بالعقل، لا يمكن أن يدركان بالحواس الخمس. قال أو مختلفان، هذا هو القسم الثالث والأخير. القسم الثالث والأخير وهو أن يكون الطرفان مختلفين، كيف يعني مختلفين؟ يعني مثلا المشبه يكون عقليا والمشبه به يكون حسيا. مثل ماذا؟ مثل أن تشبه المنية بالسبع. المنية ما هي؟ الموت. والسبع ما هو؟ الحيوان المفترس المعروف. المنية كيف تدرك؟ بالعقل الذي هو الموت، يدرك بالعقل ولا يدرك بالحواس الخمس. طيب السبع كيف يدرك؟ يدرك بالحس، يمكن أن يبصر ويمكن أن يلمس، يمكن أن يشم إلى آخره. قال فالمنية أي الموت عقلي لأنه عدم الحياة عمن شأنه الحياة، والسبع حسي. طيب مثال آخر، نعكس المشبه حسي والمشبه به عقلي. مثل ماذا؟ قال كالعطر الذي هو محسوس مشموم وخلق كريم وهو عقلي. يعني عندما تشبه العطر بالخلق الكريم، عندما تشبه، هذا جاء في بيت للشاعر ذكرناه في مئة المعاني البيانة، ذهب عني الآن نصه، أهديت عطرا مثل طيب ثنائي فكأنما أهدي له أخلاقه، أو شيء من هذا القبيل. إذن الآن عندما نشبه العطر بالأخلاق، نشبه العطر بالخلق الكريم، فالعطر مدرك بالحواس الخمس لأنه يشم، والخلق لا يمكن أن يدرك بالحواس الخمس، إذن هو عقلي. إذن هنا الطرف الأول حسي والطرف الثاني عقلي. طيب نعود، إذا الآن عرفنا شباب قبل أن نعود إلى الحسي، إذن عرفنا الآن الطرفان إما أن يكون حسيين وإما أن يكون عقليين وإما أن يكون مختلفين، والمختلفان تحتهما نوعان، الأول حسي الثاني عقلي، الأول عقلي الثاني حسي. خلاص واضح هذا؟ واضح. طيب نعود الآن مرة أخرى إلى الحسي. قلنا الحسي إما أن يكون مدركا هو بالحواس الخمس، وهذا شرحناه مثل لما شبهنا الخد بالورد، طيب، أو لا يكون هو مدركا بالحواس الخمس لكن مادته مدركة بالحواس الخمس. ما معنى مادته؟ أي أفراده. ما معنى أفراده؟ يعني أجزاؤه التي تركب منها، بقطع النظر عن هيئته الاجتماعية بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. فدخل في الحس بزيادة قولنا أو مادته ما يسمى عندهم بالخيالي، وهو الشيء الذي ليس له وجود في الحقيقة، هو معدوم، هو هذا الشيء غير موجود، هو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس. مثال بسيط له، مثال يسير له، لو يعني تخيلنا بيتا مصنوعا من حلوى أو من بسكوت أو من يعني من الحلويات. طيب في الواقع لا يوجد بيت مصنوع من حلوى، طيب، لكن يعني هذه الهيئة المجتمعة غير موجودة، لكن لو فككنا أفراده أجزاؤه التي تركب منها هذا البيت، أليست مدركة بالحس؟ بلى، هي يمكن أن ترى، يمكن أن تمس، يمكن أن تذاق، صح ولا؟ إذن الحس قد يكون هو مدركا بكله بالحس، مثل لما شبهنا الخد بالورد، وقد يكون هو في الحقيقة كاملا غير موجود، لكن أفراده موجودة ومدركة بالحس. واضح شباب؟ هذا أيضا يدخل معنا في الحس. ماذا يسمونه؟ يسمونه الخيالي. ما ضابطه؟ هو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس. مثاله المشهور عند البيانيين قول الشاعر، وهو مختلف في نسبته، نسبة هذين البيتين، قيل منهم من توقف في نسبتهما ومنهم من نسبهما للصنوبري. يقول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. كأن هذا أداة التشبيه، محمر الشقيق هذا المشبه، أعلام ياقوت هذا هو المشبه به، تمام. كأن محمر الشقيق متى؟ في أي حالة؟ إذا تصوب أو تصعد، في هذه الحالة يشبه ماذا؟ يشبه أعلام ياقوت، في أي حالة؟ إذا نشرنا على رماح من زبرجد. طيب هذا البيت فيه ألفاظ كثيرة تحتاج إلى بيان. أولا نقول كأن محمر الشقيق، محمر الشقيق باختصار شديد هو ورد أحمر، ورد أحمر. يمكن أن تكتب اسمه في محرك البحث جوجل سيخرج تراه بعينك. ورد أحمر في وسطه سواد ينبت بالجبال، ويقال هو شقائق النعمان، وهو نور معروف أحمر اللون. وكل من العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوس. هذه الأمور كلها التي ذكرها، العلم والياقوت والرمح والزبرجد، كلها أمور تدرك بإيش؟ تدرك بالحس. إذن أفرادها، أجزاؤها التي تركب منها، يعني تخيل هو ماذا يقول؟ هو يقول إن هذه الوردة الحمراء التي في وسطها سواد، يقول إنها تشبه أعلاما، تمام، من ياقوت. هل يوجد أعلام من ياقوت؟ لا يوجد، لا يوجد أعلام من ياقوت. فإذا هذه الصورة المجتمعة معدومة غير موجودة. لكن دعونا نفككها، لنفككها. ما هي أفرادها؟ أفرادها العلم، من أفرادها الياقوت، من أفرادها الرمح، ومن أفرادها الزبرجد. هذه الأمور أليست مدركة بالحس؟ الجواب لا. إذن هذا يكفي، هذا يحكم عليه بأنه حسي ونسميه خياليا. إذن نقول هذه الصورة المجتمعة غير موجودة. قال لكن المركب الذي هذه مادته ليس بمحسوس، لأنه ليس بموجود، لا يوجد أعلام مصنوعة من ياقوت. والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة، حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة. إذن وكأن محمر الشقيق، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني إيش؟ يعني أصله أن يقول الشقيق المحمر، الشقيق المحمر، هذا أصله، فموصوف ثم صفة. لكنه ماذا فعل؟ قدم الصفة على الموصوف وأضافها، فقال محمر الشقيق. واضح؟ محمر الشقيق، فمحمر صفة والشقيق موصوف. والشقيق نور يفتح كالورد وأوراقه حمر، وفيها بين تلك الأوراق وهو وسطه سواد، وكثيرا ما تنبته الأرض الجبالية الباردة. وإضافته إلى النعمان أيضا يسمى هذا في كتب العلماء وفي كتب الأدب كثيرا، يقال له شقائق النعمان. لماذا قيل له شقائق النعمان؟ لأنه كان كثيرا في أرض يحميها النعمان، النعمان الذي هو النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء، يذكر اسمه كثيرا في كتب الأدب والتاريخ، من ملوك الجاهلية وملك من ملوك الحيرة في العراق. والنعمان يسمى به كل ملك في ذلك البلد، وأشهرهم النعمان ابن المنذر. إذن يقول وكأن محمر الشقيق، هذه الوردة، متى؟ إذا كانت في هذه الحالة، إذا تصوب أو تصعد، يعني إذا ارتفع ونزل. تصوب يعني مال إلى أسفل، أو تصعد يعني مال إلى أعلى، وميله إلى العلو والسفل بتحريك الريح له. فهو يشبه وردة تتحرك من فوق إلى أسفل. تخيلوا هذه الصورة. طيب منظر الوردة المغروسة عندما يأتيها الريح وتتحرك إلى الأسفل وإلى فوق، هذه الصورة تشبه صورة العلم المصنوع من ياقوت. لماذا قال إنه مصنوع من ياقوت؟ لأن الياقوت الذي هو الحجر النفيس المعلوم بشرط أن يكون أحمر، وهو أغلب الياقوت، أغلب الياقوت يكون أحمر، فهذا هو المناسبة في تشبيه الوردة الحمراء بالأعلام المصنوعة من ياقوت. واضح؟ الأعلام جمع علم، وهو ما يشد فوق الرمح، وعنى بالياقوت الحجر النفيس المعلوم. صورة جميلة ترى، فكروا فيها، بشرط أن يكون أحمر وهو أغلب الياقوت. هذا العلم أين مركوز؟ قال على رماح جمع رمح وهو معروف، وهذا الرمح مصنوع من زبرجد، وهذا أيضا ليس له وجود، والزبرجد هو حجر نفيس أخضر. قال فإن كل من الأعلام والياقوت والزبرجد والرمح محسوس بحاسة البصر، لكن المركب يعني المجموع الذي هو هذه الأمور الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس، لأنه غير موجود. ليس عندنا علم مصنوع من ياقوت، وليس عندنا رمح مصنوع من زبرجد. والحس لا يدرك إلا ما هو موجود، والعقل ما عدا ذلك فيشمل الوهمي. طيب، ثم نقول نعود مرة أخرى الآن إلى القسم الثاني. نحن شرحنا القسم الأول وهو الحسي، وفرغنا من الحسي، قلنا الحسي هو المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس، تمام؟ قلنا مادته حتى يدخل معنا الخيالي، انتهينا من هذا. ننتقل الآن إلى القسم الثاني الذي شرحناه وهو العقلي. يقول العقلي هو ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. إذا نفس الشيء سنقول الآن يدخل معنا نوع جديد يقال له الوهمي. ما هو الوهمي؟ الذي لا يكون للحس فيه مدخل، أي ما هو غير مدرك بإحدى الحواس المذكورة، ولكنه بحيث لو أدرك لكان مدركا بها، وبهذا القيد يتميز عن العقلي. مثاله هو الذي وضح لكم الوهم شباب من أنواع العقلي، والخيالي من أنواع الحسي باختصار شديد. قول امرؤ القيس لحجر عاصي، قال: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. طيب، ومسنونة زرق، هذا هو المشبه، يشبه ماذا؟ كأنياب أغواري، هذا هو المشبه به، والأداة التشبيه هي الكاف. عن ماذا يتكلم رو القيس؟ يتكلم عن الغول. الغول حيوان من خرافات العرب في الجاهلية، يزعمون أنه يخرج للإنسان في الصحاري وفي الظلمة، فيعني يؤذيهم أو يأخذ أولادهم أو ما شابه ذلك. وقد تحدثنا عنه في كتاب التوحيد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هام ولا صفر ولا غول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهل هو موجود حقيقة ولكن العرب تبالغ فيه، أو أنه غير موجود نهائيا؟ يعني النفي في قول سلم لا غول، هل هو نفي لوجوده أم نفي لتأثيره وإضراره بالناس؟ تمام، هذه مسألة فيها بحث، وقد ذكرتها في كتابي الذي نعده للطباعة الآن، ريش الطاووس على تاج العروس، ذكرت هذه المسألة بالتفصيل. أيقتلني، هذا الاستفهام إنكاري، هو الآن يعني يفتخر بشجاعتي ويقول أن هذا الرجل كيف سيقتلني، كيف يستطيع أن يقتلني والمشرفي مضاجعي. المشرفي بفتحتين نسبة إلى مشارف اليمن، أي إلى قرى أعاليها، والنسبة إلى الجمع إفرادية. نعم، والمشرفي هنا أي سيف مشرفي. فهو يقول يعني باختصار: كيف يستطيع هذا الرجل أن يقتلني، كيف يستطيع هذا الرجل أن يقتلني والسيف المشرفي المصنوع في مشارف اليمن دائما بجانبي يحميني منه؟ وأيضا عندي مسنونة زرق، أي عندي سهام مسنونة دائما موجودة عندي. إذا أنا دائما مسلح، عندي السيف وعندي الرماح، كيف يهددني هذا الرجل بالقتل؟ لا يستطيع. مسنونة، هذه صفة لمحذوف، تقديره وسهام مسنونة عندي موجودة. إذن أيقتلني هذا الرجل ويهددني ويخوفني، والحال أن السيف المشرفي المصنوع في مشارف اليمن مضاجعي، أي دائما قريب مني في مضجعي، وعندي أيضا سهام مسنونة زرق تشبه أنياب أغوالي. المعنى: أيقتلني ذلك الرجل يوعدني، والحال أن مضاجعي سيف منسوب إلى مشارف اليمن، وسهام محددة مسنونة، يعني محددة قوية محددة النصال صافية مجلوة، وأنياب الغول وهو المشبه به، هذا الشاهد أنياب هو شبه يعني السهام التي عنده وحدتها وقوتها في القتل شبهها بأنياب الغول. طيب هل الغول أصلا موجود؟ فضلا عن أن يكون له أنياب، هل هو أصلا موجود؟ هو من أوهام العرب، هذا يقال له وهمي، وهو يدخل في العقلي. لماذا قيل له عقلي؟ نقول لأنه لو كان موجودا طيب نعم، أي ما هو غير مدرك بإحدى الحواس المذكورة، لكنه بحيث لو أدرك لكان مدركا بها. طيب المهم الآن نقول المشبه به وهو أنياب الغول مما لا يدرك بالحواس. لماذا؟ لعدم تحققها، لعدم تحققها، لأنها غير موجودة، مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر. طيب ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن من قوى الإدراك ما يسمى متخيلة ومفكرة أو مفكرة ومتخيلة، ومن شأنها تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة لها. فالمراد بالخيالي المعدوم الذي ركبته المتخيلة من الأمور التي أدركت بالحواس الظاهرة، هذا بالنسبة ليش؟ وكأن محمر شقيق. وبالوهمي ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها، كما إذا سمع أن الغول شيء يهلك الناس كالسبع فأخذت المتخيلة في تصويرها بصورة سبع واختراع ناب لها كالسبع، مثل ما يفعل بعض الناس الآن يرسم صورة للشيطان، طيب فيرسم له أنيابا ويرسم له قرونا ويرسم مع أنه لم يره. ودخل أيضا في العقل ما يدرك بالقوى الباطنة ويسمى وجدانيا كاللذة والألم، فإدراك هذين المعنيين بشيء من الحواس الظاهرة وليس أيضا من العقليات الصرفة لكونها من الجزئيات المستندة إلى الحواس، بل من الوجدانيات المدركة بالقوى الباطنة كالشبع والجوع والفرح والغم والغضب والخوف وما شابه ذلك. والمرادها هنا اللذة والألم الحسيان، وإلا فاللذة والألم العقليان من العقليات الصرفة. طيب إذا صار عندنا الوجداني وعندنا الوهمي، والوهمي يدخل في العقلي، وصار عندنا الخيالي والخيالي يدخل في الحسي. طيب إذا الوجداني والوهمي كلاهما يدخلان في العقلي والخيالي يدخل في الحسي. تمرينات: كم أقسام التشبيه باعتبار كون الطرفين حسيين أو عقليين أو مختلفين؟ نقول أقسامه أربعة. نلخص الآن ونراجع: طرفاه حسيان خده كالواد، طرفاه عقليان العلم كالحياة. المشبه عقلي والمشبه به حسي نحو المنية كالسبع، المشبه حسي والمشبه به عقلي العطر كالخلق الكريم. ما ضابط الحسي؟ ما يدرك هو أو مادته يعني أفراده بإحدى الحواس الخمس الظاهرة: البصر والسمع والشم والذوق واللمس، ويدخل فيه الخيالي كأن محمر شقيق. طيب ما ضابط الخيالي؟ هو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس. ما مثاله؟ وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تفعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. ما ضابط العقل؟ هو ما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، ويدخل فيه الوهمي والوجداني. إذا ما ضابط الوهمي؟ هو ما لا وجود له ولأجزائه في الخارج، مثل أنياب أغوالي هذا ليس موجودا، ولو وجد لكان مدركا بإحدى الحواس الخمس. ما مثال الوهمي؟ أنياب أغوال في بيت امرؤ القيس. طيب الوجداني ما ضابطه؟ ما يدرك بالقوى الباطنة، ما يدرك بالقوى الباطنة مثل الشبع والجوع والفرح والغم والغضب والخوف. هذه الأشياء شباب هل تستطيع أن تدركها بحواسك الخمس؟ لا. لو أنت الآن كنت جائعا هل أستطيع أنا أن ألمس جوعك، أن أراه، أن أشمه، أن أذوقه؟ لا أستطيع. إذن هو لا يدرك بالحواس الخمس، وفي الوقت نفسه أيضا هو لا يدرك بالعقل، فهو لا هذا ولا هذا في الحقيقة، فهو فيه شبه، يعني هو شيء متردد. طيب، فحكموا عليه بأنه وجداني وألحقوه بالعقل ولم يجعلوه عقلا صرفا. طيب، نتكلم نحن هنا عن اللذة والألم المحسوس، اللذة الحسية والألم الحسي، وإلا العقل أيضا يتألم ويتلذذ. أنت الآن لما تشرح لك مسألة وتفهمها ألا تتلذذ؟ تشعر بمتعة، صح؟ هذه لذة عقلية، هذه من قبيل العقلي الصرف. لا نقصد هذا، نحن نقصد اللذة المحسوسة. هذا يقال له وجداني، وهو ما يدرك بالقوى الباطنة التي جعلها الله عز وجل فينا، فندرك بها أمورا، فنحس بالشبع، نحس بالجوع، العطش، نعم، خوف إلى آخره. ما مثاله؟ مثاله الغم والفرح والجوع والعطش إلى آخره. وبهذا نكون قد أتينا على هذا المبحث بحمد الله تعالى، وهو مبحث الطرفان المشبه والمشبه به. في البيت القادم إن شاء الله سيتكلم الناظم عن مبحث جديد، وهو وجه الشبه. ما معنى وجه الشبه؟ وما أنواع وجه الشبه؟ وما تفاصيله؟ هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.